فيه استشكال أو سؤال في الموضوع فتفضل، فيتفضل من لديه إشكال. ها؟ درس أمس راح مع أمس. أي لا يعني ترى شخصا يعني ترى عليه سمات الخير وأنه يعني من الصلحاء وتطلب منه أن يدعو لك، لا بأس بهذا، لكن في ضوابط. إذا كان هذا الطلب قد يغره ويقول أصبحت وليا لماذا لا يحترمني الناس أو كذا أو إلى آخره، لأن حقيقة كثرة الأتباع يغرون متبوعه، فإذا ما ترتب عليه يعني مضاعفات مكروهة لا بأس. يعني إذا رأيت شخصا لا يتأثر بما قلت ويدعو لك جيد، لأن المسلمين يدعو بعضهم لبعض، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، ولا يزال المسلمون يدعو بعضهم لبعض في صلاة الجنازة وفي غيرها، ودعوة المسلم دعوة المسلمين تحيط من ورائهم. لكن يحذر الإنسان يعني ما يكون سببا في مغرة إنسان مثله، حتى لو كان شيخ، لو كان يعني له مقام وكذا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكثرة الأتباع فتنة للمتبوع. الله المستعان. يعني شفت كثرة الناس يدبلون وراء الشيخ تخاف على الشيخ يطير. الله المستعان. نعم اقرب اقرب ما سمعتك بعيدا. اي لا يجوز المنفرد. افصل لك الآن، المنفرد الذي يصلي منفردا ووضع له سترة لا يجوز أن تمر بين يديه بينه وبين سترته. أما من كان مأموما فلا بأس، سترة الإمام سترة له. هل فهمت مني؟ سترة الإمام سترة له، لا بأس بالمرور في أي مسجد، حتى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن الحديث عن أبي سعيد الخدري في المسجد النبوي أنه صلى إلى سترة فأراد أحد الله. أيوة يا أخي في مسألة السترة. أي أنا أود قبل ما أتحاور وياك تتكرم بسماع ما أقول، يعني كأن في ذهنك شيء وتريد أن تقرره علينا. إيه اسمع، أبو سعيد الخدري كان يصلي في المسجد النبوي ووضع له سترة، وأراد أحد بني مروان أن يجتاز بينه وبين سترته، فدفعه إلى أن دفعه بشدة، فشتمه هذا الشاب وذهب إلى مروان، مروان أمير المدينة، ثم قضى أبو سعيد صلاته وذهب إلى مروان ليستطلع الخبر. قال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبينها فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه. أي نعم. وأسكتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة في المسجد النبوي، ما في إشكالية. يا أخي يا أخي بارك الله فيك، إذا صليت وحدك صلي إلى سترة، إلى عمود صلي إلى سترة، وانضوي إلى مكان ما أحد يمر بينك وبين سترتك. أي نعم. لا تقول لنا إشكالية وضيق علينا، الحمد لله. نعم نعم. السؤال الأخ هنا، أي يقول بمعنى الآية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل وله زوجات أولاده يرثون زوجاته، فالولد هو أحق بزوجة أبيه، إما أن يتزوجها وإما أن يزوجها ويأخذ مهرها، فنهوا عن ذلك من عادات الجاهلية. وكذلك العضل، يعني التضييق على المرأة حتى تفتدي من زوجها، يكون زوجها مل منها فيضيق عليها ويقول أعطيني ما دفعت لك. أي نعم. كيف خانته في نفسها؟ هل ثبت؟ يكون هناك لعان، ولو إذا كانت خانته يعني خيانة الزنا وشهد بهذا الحمد لله لها حكم اللعان، لكن قد لا يكون مثلا فيه قاضي وفيه حاكم. أي نعم، وفيه حاكم. على كل حال في مثل هذه المسألة يفارقها، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفصل بينهم. لا يأخذه يا أخي، كيف يأخذه وقد استحل منها ما استحل؟ لكن يفارقها ويتعوذ بالله. نعم يا شيخ. نعم. هل يتمون ولا يقصرون؟ هل يتمون أو يقصرون؟ ما دام يتمون أتم. أي نعم، ما دمت تقول أكيد يتمون، أي لا لا أتم. يجزئها إن صحهم، إذا رأيتهم إن صحهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. على كل حال يعني ويل للجاهل من العالم حيث لا يعلمه، هذه بلاوي. أي نعم. نعم. يوم الجمعة، يوم الجمعة. أي نعم، من لغى لا جمعة له، لكن لا تبطل صلاته. أنا لا يحضرني سنده، ولكن يعني حكمه ثابت. من مس الحصى عبثا، أي نعم، فقد لغى، يعني أتى بما ينافي السكوت، لأن المشروع هنا والإمام يخطب السكوت والاستماع للخطبة. إذا مس الحصى فقد سرح، أي نعم، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لكن لا تبطل صلاته. ما نقول له تعيد، يعني أجر الجمعة، فضل الجمعة فاته، وأجر الإنصات والاستماع للخطيب فاته، والأمر شديد يعني. لكن الحمد لله ما في حصى الحين، إنما إذا مسح الفراش نعم بمثابة مس الحصى. نعم نعم يا شيخ. صبر يا أخي، صبر صبر ما شاء الله. نعم. تغتسل في الفندق، تغسل وتنظف، ولا بأس أن تلبس الإزار والرداء، والنية من أبيار علي من الميقات، نية الدخول في الإحرام من الميقات. أي نعم. نعم. ما يلزم هذا، يكون الإحرام بعد صلاة، ما يلزم، يعني ليس للإحرام سنة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، ما بعد فريضة أو بعد نافلة إذا لم يكن وقت ناهي. نعم. نعم. هل يجوز أن يسلم السلام واحدا بعد الصلاة؟ عندنا في المغرب يسلم السلام عليكم واحدا هل يجوز؟ عندكم يعني بعض العلماء يقول التسليم الثانية ليست واجبة، من كان يقلد يعني فقيها معتبر في تقليده ففي فقهه فلا بأس، لكن لا يخرج منها إلا بتسليمتين عندنا. والقدوة ما يفعل بالمسجد النبوي، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الصلاة التي نراها منقولة بالتواتر من لدنه إلى وقتنا الحاضر، اللهم صل وسلم عليه. فالقدوة أي نعم ما يفعل في المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها كيف؟ أي نصف الصاع أو أكثر شوي لكل واحد، أي نعم كيلو وين، أي نعم وقليل أو كيلو من الأرز، أي نعم نعم. ها ما يجوز سبق، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بانصراف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام المسابقة تبطل الصلاة إذا لم يعد ويتابع. ما يدعي الشيخ هذا ولا ندعي، أقول ما يدعي، ما أحد يدعي هذه، يعني كتاب التوحيد لا شك أنه شمل يعني تحقيق التوحيد، أصل التوحيد، أصله، كماله، الواجب، آداب التوحيد، وبين نواقض التوحيد، فلا شك أنه يعني مرجع في علم التوحيد يعتمد. نعم، لأنه يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس حصرا، أقول ليس حصرا، يعني نقول خلاص كل التوحيد انحصر في كتاب التوحيد، ما نقول هذا ولا قال الشيخ هذا. إياكم أنت تعطينا أسئلة ربما ملغومة، ما شاء الله عليكم أخوان. يعني نترك الله المستعان، هو موسوعة لا شك، يعني لا شك أنه يعني فريد في بابه، لم يسبق، لا أقول لم يسبق مثله، وما نرى أحدا صنف مثله. ليش الشروح؟ هذا في توحيد الألوهية، أما الطحاوية والواسطية والحموية هذا في توحيد الأسماء والصفات. أي نعم، وأنواع التوحيد تغطيها كتب كثيرة. أي نعم، فعلى كل حال هذه الكتب كلها لا يغني بعضها عن بعض. نعم، حياكم الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.